الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وصلنا أخوة الكرام في سورة المؤمنون عند قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآيات وإن كنا مبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم يعني من بعد قوم نوح عليه السلام، وقد تقدم الحديث عنه. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، والمقصود بهذا القرن هم قوم عاد، كانوا الأول أمة بعد أمة نوح قوم عاد، وأرسل لهم نبي الله هود عليه السلام. فيقول الله تعالى فأرسلنا فيهم رسولا، اللي هو هود عليه السلام، فأرسلنا فيهم رسولا أن يعبدوا الله، يعني قال لهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا كعادة الأنبياء كما تعلمون، أول ما يبدأون بدعوتهم ورسالتهم بالدعوة إلى التوحيد وتحقيق التوحيد، ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده. فأرسلنا فيهم رسولا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. نفس يعني الحديث مع الله مع نوح، الله تعالى قال هناك وقال الملأ، هو نفس الشيء قال وقال الملأ. والملأ كما تقدم معنا أنهم علية القوم الذين يعني كبار الناس الذين يقاومون الرسالات والأنبياء، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من شهواتهم. والله تعالى وصفهم هنا قال وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وكذبوا بلقاء الآخرة، وأيضا بين أنهم مترفين، قال وأترفناهم في الحياة الدنيا. ماذا يقولون؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني أن هذا بشر وليس بملك، وبالتالي يعني لا يجب أن يطاع ولا ينبغي أن يتبع. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، إذا أطعتم بشر مثلكم أنتم خاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات هيهات، يعني بعد، يقولون اسم فعل بمعنى بعودة. هيهات هيهات، يعني ما أبعد هذا الأمر، هيهات هيهات لما توعدون. وهم كما تقدم الله تعالى ذكر قال وكذبوا لقاء الآخرة، فهم طبيعي أنهم يقولون كلام هذا لأنهم يكذبون بالآخرة. فيقولون يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون تبعثون مرة ثانية، هيهات، هذا أمر مستحيل وبعيد، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن إنكار البعث كما ترون هنا ليس فقط في يعني الأمة التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم، أمة العرب في بدايتها، بل حتى في الأمم السابقة، يعني هذا في قصة هود قوم عاد، فهم أيضا كانوا ممن ينكرون البعث. هيهات هيهات لما توعدون، هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. بعد هذه الاتهامات المتتالية بأنه يكذب عليه السلام، وأنه بشر، وأنه يعني يدعو الناس إلى غير حق كما يزعمون، قال هود عليه السلام دعا عليهم فقال قال رب انصرني بما كذبون، يا ربي انصرني على هؤلاء المكذبين لي ونجني منهم. فرد الله عليه قال عما قليل ليصبحن نادمين، بس فترة بسيطة، فترة الصباح سيكونوا نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، أخذتهم الصيحة بالحق يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا هشيما، يعني أخذتهم الصيحة بحق لا بظلم، وبعدل لا بجور، فهي صيحة حق وعقوبة حق، لأنهم يستحقون ذلك. فجعلناهم غثاء، الغثاء الهشيم اليابس الذي يكون في غثاء مثلا السيل فيتساقط على جانب، تعرفون السيل يأخذ معه كل شيء، ثم لما يتوقف السيل تجد على أطرافه خشب مثلا أو حطب أو مكسر، هذا الغثاء. فالله تعالى قال فجعلناهم غثاء، يعني كأنهم تكسروا تكسير بشدة وقوة الصيحة، فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا وهلاكا للقوم هؤلاء الذين ظلموا بتكذيبهم لنبيه. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، يعني بعد قوم نوح وبعد قوم عاد، ثم أنشأنا بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. إذا جاء حين الموت ووقت الموت فلا يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، تترى متابعين، يعني الله تعالى من رحمته بأهل الأرض يرسل رسول ثم ثاني ثم ثالث، يريد هداية الناس، الله تعالى يريد أن الناس تهتدي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، يعني الله تعالى يقول يعني ما هذا، يعني أنا أريد أن أرحمكم وأريد أن أخبركم بما يسعدكم وأريد لكم الجنة وأنتم تكذبون برسولي. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعض، يعني فأتبع الله تعالى هذه الأمة بعذاب كما أتبع الماضية بعذاب، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، أصبحوا بس قصص تروى وحكايات يتحدث بها الناس. كان في قوم اسمهم عاد، كان في قوم اسمهم ثمود، فجعلناهم أحاديث وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. فالله تعالى يقول يعني ما أبعد هؤلاء وما أهلك هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بدلائل الصدق وسلطان مبين، علم الله تعالى معهم وحي، إلى فرعون وملئه. إيش النتيجة؟ قال فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني قمة الاستخفاف كذا بالأنبياء، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم قومهما لنا عابدين، يعبدوننا قومهم لنا يعبدوننا، كيف نسلم ونؤمن لبني إسرائيل. وكانت تعلمون الأقباط هم سادة بني إسرائيل في ذلك الوقت، وبنو إسرائيل كانوا عبيد عندهم. فهو فرعون والملأ يعني استكبروا أن يطيعوا نبيين من بني إسرائيل الذين هم يرونهم باحتقار وباستصغار. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، الله تعالى دمرهم وجعلهم من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة لعلهم يهتدون، يعني بني إسرائيل، وجعلنا ابن مريم وأمه عيسى عليه السلام وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة المكان المرتفع، وهذا يبدو الله أعلم في وقت وضعها، وضع مريم لما وضعت عيسى عليه السلام. فالله تعالى آواهما إلى ربوة مكان مرتفع ذات قرار مستقر وراحة ومعين، أي ماء جاري. وبعضهم قال وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، إلى بيت المقدس، أنها يعني الله تعالى آواهما إلى هذا المكان المبارك. بعد ما ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء والرسل قال مخاطبا لهم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. الرسل كلهم يدعون بنفس الدعوة الله تعالى وعبادته، فهم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إيش النتيجة لما دعوا الأنبياء والرسل إلى هذه إلى توحيد الله وإلى الأمة الواحدة. يقول الله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني تقطعوا واختلفوا وأصبحوا كل ينظر يعني بما يريد ولا يريد اتباع الأنبياء، وأصبحوا الزمر يعني القطع. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، بالباء زبرا يعني قطع، كل حزب بما لديهم فرحون، لا يريدون لا دين ولا وحي ولا إسلام. يقول الله تعالى مهددا لهم: فذرهم، اتركهم في غمرتهم في سكرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم الخيرات؟ هل يظنون أن ما نعطيهم من أموال وبنين هذا يعني أجر؟ بل لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن هذا استدراج لهم حتى إذا أخذهم الله لم يفلتهم. بل لا يشعرون، يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يقول الشيخ السعدي هنا: أي يظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ وهذا مقدم لهم، ليس الأمر كذلك. بل لا يشعرون أن ما نملينهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما وليتوفر عقابهم في الآخرة وليغتبطوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني بهذا يكون أخذنا ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويتقبل منا ومنكم، وأن ينصرنا وإياكم فهم هذا القرآن العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.